لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الإمام أبو جعفر الطحاوي المصري الحنفي من كبار الأئمة ومن الثقات عند جميع العلماء، يوضح لنا منهجه في العقيدة والفقه طريقة الأوائل حتى بعد أن استقرت المذاهب، فإنهم كانوا دائما أهل طلب للعلم بالكتاب والسنة وتعظيم الأدلة، وليس مجرد مقلدين لأئمتهم الكبار، ولكنهم كانوا على إثرهم سائرين بتقديم الدليل واعتباره وروايته، سواء كان ذلك في العقيدة أو العمل. وله مؤلفات عديدة، لعل العقيدة الطحاوية من أشهرها، وله تأويل مشكل الآثار ومختلف الأخبار، فهو يتكلم فيه عن الأدلة المختلفة ككلام كل أهل العلم من أهل الحديث، رغم أنه ينتمي فيما يبدو لمدرسة الرأي، ولكن هذا الانفصال والتباعد الشديد بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث لم يكن في العهد الأول، لأن تأصيل الأئمة الكبار حتى في مدرسة أبي حنيفة التي تسمى مدرسة الرأي كانت القاعدة عندهم: إن صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، وإن صح الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وأما إن كان من كلام التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنهم من صغار التابعين أو من كبار تابعي التابعين. لكن المسألة ليست لكل أحد. هذا التأصيل الذي جعل الأئمة الكبار من أتباع جميع المذاهب كالطحاوي في الحنفية والبغوي في الشافعية وابن عبد البر في المالكية ومجد الدين ابن تيمية في الحنابلة وغيرهم كثير على طريقة واحدة في تقديم النصوص وفهمها على طريقة السلف، كما يتضح من هذا الكتاب المبارك. هذه العقيدة التي كتبها الإمام الطحاوي ونسبت إليه يبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم أئمة مذهبه الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى. وسوف يظهر لنا جليا في متن العقيدة التي أحببنا أن نتدارس متنه مباشرة دون الشروح، فإن الشروح تفاوتت ما بين منتسبين إلى أهل التأويل وعلم الكلام الذي انتشر وطم وزاد بعد 103 التي توفي فيها أو بعدها بيسير الإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي 200 وشوية إلى 300 وشوية، قبل أن يغلب علم الكلام على المتكلمين في العقيدة. نقول: وبين من ساروا على طريقة السلف، لكن استعملوا علم الكلام كثيرا. ومن ذلك الشرح المشهور بشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن امتلأ الشرح بمسائل كلامية كثيرة على طريقة أهل ذلك الزمان، ولكن المتن أخف بكثير من ذلك، وإن كان فيه إشارات، بل الإشارات من قبل ذلك، من عهد الإمام البخاري رحمه الله وعهد الإمام أحمد بن حنبل، لكن لم يكن بالكثرة البالغة. علم الكلام والفلسفة والمنطق اليوناني هو من أخطر الجنايات على عقيدة أهل الإسلام، ونحن نجزم ونقطع وغيرنا يجزم ويقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل علم الكلام لا تعلما ولا تعليما ولا دعوة ولا مناظرة ومجادلة بالتي هي أحسن، بل التي هي أحسن ليس فيها علم الكلام، وإنما المناظرات كما ترونها في كتاب الله، في مناظرة نصارى نجران، وقبل ذلك مناظرة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي بما يقول المسلمون في عيسى وكيف كانت إقامة الحجة، والمجادلة بالتي هي أحسن هي ببيان حجج القرآن وليس باستعمال علم الكلام. إن كان علم الكلام أهون من الفلسفة، لأن الفلسفة لا تقر بالمبادئ الكبرى لأهل الإسلام في الوحدانية وخلق العالم والنبوات والبعث بعد الموت، فضلا عن القضايا المتعلقة بالقدر والصفات ومسائل الوعد والوعيد، فإن هذه مما استأثر به الأنبياء وأتباع الأنبياء، استأثروا بعلمه، وكذا الأخبار عما مضى وعما يأتي بطريقة يقينية لا يعرف على وجه الحق إلا من طريق الأنبياء. لما ترجمت كتب الفلاسفة إلى العربية وانشغل المسلمون أو كثير منهم في تلك الفترة في أوائل الخلافة العباسية بما يتناقل من هذه الكتب والشبهات التي تطرح، تولد علم الكلام ليثبت العقائد الإسلامية الكبرى التي جاء بها جميع الأنبياء من وحدانية الله وخلقه للعالم وإثبات المعاد وإثبات النبوات. هذا الذي جعلوه هدفا لهم ويسيرون في طريق إثباته على طريقة المناطق، يعني هم بيجيبوا للفلاسفة استعملوه من الحجج، بس الفلاسفة بيستعملوه عشان يثبتوا الفيض وقدم العالم، وأن لا نفي النبوة وإنما هي الحكمة والذكاء والقدرة على الإدراك والتخيل والتعبير بذكاء يجذب الناس، وطالما أن العالم قديم وأزلي فهو أبدي أيضا، ولا بعث بعد الموت ولا جزاء ولا حساب، وبالأولى لا تشريع ولا أمر ولا نهي. ولا تستغربوا أن هذه العقائد هي التي تنتشر في معظم العالم، يعني أوروبا لو أقر أحد منهم بالربوبية لكان هذا هو الموحد عندهم، هذا اللي بيؤمن. أما الأغلبية فلا يقرون بالربوبية، أو أنه تفضل بالرتبة كما يقوله الفلاسفة، ولكن لا فعل إرادي ولا قدرة ولا اختيار ولا أمر ولا نهي ولا تشريع ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب. المسائل الكبرى دي زي ما قلنا علم الكلام اللي خلاهم محسوبين على أهل الإسلام، إنهم استعملوا الحجج حجج المناطق وطريقة الفلاسفة لإثبات المسائل الدهية. طب بالضبط كده الحجج دي هي اللي وصلت التنين لأنواع الكفر، لقدم العالم ونظرية الفيض وأزليته كذلك أبديته كذلك، وإن مفيش رسل ولا فيش شرائع ولا فيهم آخر، لأنها طريقة غبية لا تستحضر فطرة الإنسان، إنما تتلاعب بالكلمات، بتطبق المنطق الرياضي اللي هو واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة وناقص اثنين يساوي واحد ومضروب في خمسة يبقى كذا، ده المنطق الرياضي. المنطق ده بيطبقه على الكلام، فالكلام بيتعبر عنه عن نفس المعنى بإيه؟ بعدة معاني، بعدة ألفاظ وطرق مختلفة. ترتب على ذلك مشبهها كده زي ايه؟ ماسورة مجاري فيها ايه؟ مية مجاري، والناس قالت احنا بدل ما توصل مجاري احنا هنوصل بها ايه؟ مية شرب، ومشوا مية الشرب في ماسورة المجاري، هيوصل للناس ايه؟ مية بمجاري، هيوصل للناس مية متوسخة بمجاري، حتى وإن كانت هي مش مية مجاري صرف بس ايه؟ متوسخة بطريقة تمرضهم، تمرض قلوبهم، وإن كانوا مش هيموتوا مباشرة زي ما التانين ماتوا، الشرط يعني، وبعضهم بيموت من كتر الشبهات لغاية ما يوصل للإلحاد ويوصل لأنواع الكفر ويقول أنواع من المكفرات وهو لا يشعر وهو معدود عند قومه من أئمة الدين. يعني الرازي معدود من كبار المدائن، الإمام الفخر المنصور اللي هو فعلا فتح حد السد وفتح علم الكلام على الأمة ككل أكثر من أي حد قبله، وهو مؤلف كتب متضمنة لعبادة النجوم. بعض الناس يقولوا ألفها يعني استعلاء على أصحابها، حاجة لو ما نعرف أقول لكم أي حاجة. ابن تيمية جاء على مواضع معينة كان الرازي وقال وهذه ردة عن الإسلام، حتى أن بعض المشايخ المتأخرين بقى اللي بيدوروا على عدم التفرقة بين النوع والعين يقول ابن تيمية كفر الايه؟ الفخر الرازي. هو ابن تيمية قال هذه ردة، ما قالش الفخر الرازي ايه؟ كافر. يقول ولعله تاب منها ولعله يعني لم ينتبه، يعني التمس له حاجات تمنع الايه؟ التكفير. عشان كده بقول لكم ان في ناس ماتت من المية اللي فيها مجاري دي، اللي هو علم الكلام والفلسفة وعلم المنطق اليوناني استعمله في العقيدة. كانت طريقة السلف دائما عدم الخوض في هذه المسائل بطريقة علم الكلام، إلا ما قد وقع للبعض بسبب شبهات وردت فذكروا مسائل من ذلك. وهنلاقي الكتاب اللي بين ايدينا اللي هو متن العقيدة الطحاوية التي ألفها الإمام الطحاوي صاحب يعني الروايات والدرايات، هنلاقي فيها حاجات خفيفة في المتن. آثرنا ان احنا ناخد المتن لانه اقل كثيرا من اي شرح من الشروح. ليه الامام الطحاوي الكل بينتسب اليه؟ يعني ليه السلفيين واهل السنة بيقولوا ان الطحاوي وعقدته تمثل المنهج السلفي؟ ربما غير مسألة او مسألتين عشان الحنفية مخالفين فيها للجمهور، مسألة الايمان والاشاعرة والماتريدية ماسكين في الامام الطحاوي يقولوا ده هو ايه، ده هو اشعري وماتريدي وتبعه. طبعا هو مات قبل ابو الحسن الاشعري، يعني ليس يعني يصح ان ينسب اليه. ولان الطحاوي رحمه الله قد نقل غير واحد ان عقيدته قد تلقيت بالقبول، عدا قلنا المسألة والمسألتين الخفيفتين اللي فيهم نزاع مع طوائف من اهل السنة، والراجح قول جمهور اهل السنة فيها في مسائل الايمان. لكن التلقي بالقبول جعل الكل ينتسب اليها، واحنا ماشيين فيها هيتضح لنا بجلاء ان الامام الطحاوي على طريقة السلف فعلا. وبعدين حاجة مهمة جدا ان هو اثبت ان هذه هي عقيدة شيوخ المذهب الثلاثة، بل هو يجعلها عقيدة اهل السنة الجماعة جميعا، وينص على الثلاثة تخصيصا بعد تعميم. فلذلك نقول ان هذه العقيدة المتلقاة بالقبول تمثل مذهب ائمة السلف رضوان الله عليهم، وخاصة الامام ابي حنيفة والامام ابي يوسف والامام محمد بن الحسن الشيباني، وهو دول المشهورين بانهم الامام ابو حنيفة وصاحبيه، والامام وصاحبه. قال الامام الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة اهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة ابي حنيفة النعماني ابن ثابت الكوفي، وابي يوسف يعقوب ابن يعقوب، وابي يوسف يعقوب ابن ابراهيم الانصاري، وابي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نجد هنا أولا استعمال لفظ العقيدة، وهو ما يتضمن عقد القلب والتزامه وتصديقه الجازم، لأنه مثل العقدة المربوطة التي لا تحل. واللفظ المستعمل في الكتاب والسنة هو الإيمان، ولا شك أنه أعلى قدرا وأوسع معنى من لفظ العقيدة، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. طالما علمنا أن المقصود قول القلب وعمله ونطق اللسان وبقية أقواله ثم العمل بمقتضى ذلك، ثم استعمل لفظ أهل السنة والجماعة، وهذا اللفظ قد استقر بعد مدة من الزمن، لم يكن هذا الاصطلاح موجودا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين هو ما قاله، وليس هناك بدع يحدثها أحد. ولا في زمن الرسول زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كثرت البدع وانتسبوا إلى الإسلام والإيمان وحصلت الحاجة إلى تمييز الفهم الصحيح للإسلام والإيمان كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فظهر مصطلح أهل السنة والجماعة، وهو مأخوذ من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكر فيها الاختلاف وافتراق الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فقالوا أهل السنة لأنهم الذين التزموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف: عليكم بسنتي. فهي إذن مصدر التشريع عندهم في العقيدة، مصدر التلقي، إنما يأخذون عقيدتهم كما يأخذون عملهم كما يأخذون سلوكهم وأحوال قلوبهم من السنة، وهي الشارحة لكتاب الله عز وجل. يبقى ليسوا أهل كلام، ليسوا أهل فلسفة، ليسوا أهل منطق يوناني. يوناني ليه زي ما نأكد كده عشان ما حدش يستعمل منطق بمعنى العقل السليم. الناس تستعمل النهاردة كلمة منطق إنها إيه يا عم؟ اتكلم بمنطقية يا عم، ده كلام ما ملوش منطق خالص. لكن هو أصلا علم المنطق اليوناني إن هو بيقعد يركب الكلام. ويستعمل زي ما قلت لكم الرياضيات فيه. فأهل السنة لا، اعتمادهم دائما على النصوص، على إثبات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة طريقته في فهم الكتاب وقبوله وتعليمه للناس والاستدلال به في مواطن النزاع. وأما أنهم الجماعة فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم؟ قال: هم الجماعة. وفي الرواية الأخرى: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتبين بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم راغب أمته في أن يلتزموا ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بقوا على جميع مسائل الاعتقاد كما تركهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكبريات مسائل العمل كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالغرض أن الجماعة هم من اجتمعوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث قد دل على أنهم الفرقة الناجية، لأنه قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم؟ قال: هم الجماعة. وقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكلا الطريقين حسن صالح للاحتجاج، وعلى ذلك سار أئمة العلم في بيان مذهب أهل السنة والرد على أهل البدعة، ولزوم الجماعة بهذا الاعتبار فرض، وهو ليس بالمعنى السياسي، لأن الجماعة تستعمل بمعان منها الاجتماع على امير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائدا من كان. فسماها جماعة، وذلك لاجتماعهم على امير مطاع. وتطلق الجماعة كما ذكرنا على المنهج، وتطلق الجماعة على الاجماع. اذا اجمعت الامة والمقصود علماؤها على مسألة بعينها عقدية كانت او عملية او سلوكية. ومن تأمل معنى الجماعة الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الفرقة الناجية هم الجماعة، تبين له أنها لا تخرج عن معنى الإجماع الذي ذكرنا أنه حجة لقول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. من هنا قلنا أن جماعة الصحابة لم يختلفوا قط في مسائل الاعتقاد، ولذا قلنا نفهم النصوص بفهمهم، لأن طريقتهم في الفهم وتعبيرهم عن هذا الفهم لم يقع فيه اختلاف، ولذلك كان فهمهم حجة. وأنت اليوم أصبحت تسمع من يطالب ويقول: لا يلزمنا فهم السلف. نقول في باب العقيدة والعمل والسلوك: هذا الباب لا يحتمل مخالفة إجماعهم وجماعتهم، لا يحتمل، بل فهمهم لازم لكل أحد لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم الفرقة الناجية. لذلك نقول كلمة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة نعني بذلك الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقولون: أنتم أتيتم بأشياء لم يقلها السلف. نقول: نحن نلتزم بما قلناه بأن نترك ما لم يقله السلف إلى كلامهم إذا ثبت، فهل تفعلون أنتم ذلك أيضا؟ ونحن في تلك الحال لو ألزمنا بترك بعض المصطلحات والألفاظ طالما ظهر الحق فيها بالدليل والإجماع فلا علينا أن نترك الاصطلاحات، لكن لا بد من معرفة المنهج. لذلك قلنا لما انتشر اسم أهل السنة والجماعة وانتسب إليه فرق من المنحرفين كالأشاعرة والمتريدية والصوفية، صار اسم السلفية مجددا حاجة جديدة بعد أن كان اسم أهل السنة والجماعة حاجة للتميز بين المنتسبين للإسلام وهم على بدعة وبين المنتسبين للإسلام وهم على السنة، فظهر مصطلح وأهل السنة والجماعة. كذلك في داخل هذا المصطلح نحتاج إلى بيان من كان على طريقة السلف ليعرف فعلا أنه على منهج أهل السنة والجماعة أم ينتسب بانتسابا غير حقيقي أو يتشبع بما لم يعطى. يقول: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة ابن عمان بن ثابت. طب اختار الثلاثة دول لأنهم أئمة مذهبه. ثم ما قالوه هو في الحقيقة لا يختلف عليه مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا من أهل الحديث، ما قاله هؤلاء في العقيدة ليس خاصا بهم إلا مسألة الإيمان، لأن الحنفية لأن الإمام أبو حنيفة جعل الإيمان قول واعتقاد وعمل القلب ولم يدخل فيه عمل الجوارح. وكذا زادوا أن الناس في أصله سواء. وهاتان المسألتان الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل قلب دون عمل الجوارح وأن الناس في أصله سواء، هما الاختلاف الجدير بالتعليق في متن الطحاوية. بيان ايه؟ بيان متى دخل أشاعرة والجماعة. احنا قلنا ان اهل السنة والجماعة الاشعاري نفسه لما كانش اتولد لسه، وبالتالي المصطلح ده موجود الاول، وهم دخلوا الاشاعره دخلوا في مصطلح اهل السنه والجماعه تبعا للامام ابي الحسن الاشعري الذي رجع الى مذهب اهل السنه في اخر عمر الوداع، ورجع الى مذهب الامام احمد اللي هو مذهب ابي حنيفه اللي هو مذهب ابي يوسف اللي هو مذهب محمد بن الحسن اللي هو مذهب الإمام مالك اللي هو مذهب الإمام الشافعي، لا يختلفون في ذلك، وليس عندهم علم كلام ولا عندهم كلام الأشاعرة الذي المتأخرين الذي هو كلام الجهمية الأوائل. هم لما ردوا على المعتزلة الأشاعرة، ومعتزلة دول بتوع علم الكلام اللي اخترعوه وأسسوا هذا العلم عند المسلمين، وهو علم لا ينفع وجهل لا يضر، بل علم يضر في الحقيقة ويفسد القلب، صاروا لما كانوا هم أقرب إلى أهل زمانهم إلى أهل السنة صاروا هم كذلك يسمون يعني السنة. هو بلا شك ان ابو الحسن الاشعري نصر في الابانه مذهب اهل السنه والجماعه في معظم المسائل في عامه المسائل، ولا شك ان كبار الاشاعره الاوائل كانوا اقرب الى اهل الحديث واهل السنه منهم الى المتاخرين من الأشاعرة من بعد الجويني والغزالي والرازي. وقد ذكر ابن القيم ذلك أن الثلاثة الجويني والغزالي والرازي هم الذين يعني نشروا البدعة نشرا شديدا، وهم مترددون ومتقلبون في الأحوال تقلبا شديدا، ويظهر ذلك من خلال مؤلفاتهم في أوقات مختلفة. الله أعلى وأعلم. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله تعالى واحد لا شريك له. يبقى أصل الإيمان بالله عز وجل توحيده. وقد ذكر نقول في توحيد الله معتقدين حال بتوفيق الله، معتقدين إن الله واحد، أو معتقدين عقيدتنا بتوفيق الله لنا لذلك. فقد نص على القدر في أول جملة بما جرت به عادة العلماء في ذكر توفيق الله سبحانه وتعالى، وأن العقيدة الصحيحة هي محض توفيق من الله، وأننا نقول معتقدين ما اعتقدناه بتوفيق الله لنا لذلك، والتوفيق هو خلق الهداية في قلب العبد، والخذلان هو خلق الضلال في قلب العبد، وهو عدم التوفيق. وهذا يدل على فعل الله في عقائد العباد، أن الله عز وجل يوفق من يشاء ويخذل من يشاء بقدرته سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يميت، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، ولا يشبهه الأنام. صلحوها عندكم، لا يشبهه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أو مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. إن الله واحد، اسم الواحد ذكر مرات في القرآن، وهو الواحد القهار، وذكر أيضا اسم الأحد، قل هو الله أحد، وإن كان نادر الاستعمال في الإثبات، وإنما يستعمل أكثر في النفي، لكن لتأكيد الوحدانية قال الله عز وجل قل هو الله أحد. وهذا الاسم ذكر اسم آخر بنفس المعنى وهو الفرد، وإن كان الفرد لم يرد في نصوص القرآن، وإنما ورد في نصوص بعض الأحاديث، وإن وقع فيها نزاع كرواية الترمذي لحديث الأسماء الحسنى، وورد النص على أن الله وتر، وهو أيضا بمعنى الواحد. هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، دليل على وحدانيته في ذاته وفي أفعاله وفي ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فهذه الوحدانية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. وقد ورد في التوراة والإنجيل ذكر الوحدانية، كما في أول الوصايا العشر في التوراة في سفر التكوين، الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. ونفس النص في الإنجيل إلى يومنا هذا حتى بعد التحريفات، قالوا للمسيح أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل، قال كما هو مكتوب. الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، يعني ما زادش في التوراة من وحدانية الله. ومنة الله على أهل الإسلام أن الذي يرفع شعار التوحيد لا إله إلا الله وأن الله واحد هم أهل الإسلام. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أحيا الله به ملة الأنبياء وعقيدة الأنبياء دون من انتسبوا إليهم من اليهود والنصارى. فالنصارى شعارهم التثليث والصليب في العالم كله، واليهود شعارهم شعب الله المختار ومصلحة اليهود ولو كفر الناس وأشركوا بالله. ومن الله علينا بوحدانية الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له. نجد هنا نصا صريحا على نفي الشرك، وهذا بذكر النكرة شريك في سياق النفي لا شريك له. وهذا النفي للشريك على عمومه لأن هذا من صيغ العموم، فلا شريك له في الربوبية ولا شريك له في الإلهية ولا شريك له في الأسماء والصفات والأفعال سبحانه وتعالى. وقد نص بعد حين أنه سبحانه وتعالى لا إله غيره، فإثبات التوحيد ونفي الشرك في الربوبية ثم نفي الشرك في الألوهية ثم نفي الشرك في الأسماء والصفات واجب على كل أحد. أما نفي الشرك في الربوبية فلا بد أن ينفى الشريك عن الله في خلق الوجود سواه ورزقهم وإحيائهم وإماتتهم وتدبير أمرهم وسائر ما يتعلق بأفعال الله بهم من ضر ونفع وخفض ورفع وإحياء وإماتة وإيلاج للنهار في الليل وإيلاج للليل في النهار للنهار في الليل، وكل هذه المعاني التي هي من تدبير الأمر وإصلاح شأن العالم. كما يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بمعنى الملك ونفي الشريك عنه في ملكه وملكه في أنه سبحانه وتعالى لا يملك أحد معه شيئا. ثم المعنى الثالث معنى الملك والأمر والنهي والتشريع والسيادة، يقال ربطت الناس سستهم إذا كنت فوقهم. ولذا كان نفي الشريك عن الله عز وجل في تشريعه وأمره ونهيه، ولا يشرك في حكمه أحدا ولا تشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن مظاهر الشرك التي يجب نفيها في الربوبية في زماننا بالمعنى الأول اعتقاد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر. وقد وقعت طوائف من الغلاة من المنتسبين للتصوف وللتشيع في فضائع من ذلك الأمر، مثل قول من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مدبر الأكوان، وهذا من الشرك الأكبر. وكذلك اعتقاد الشيعة أن علي رضي الله عنه يدبر الأفلاك، نعوذ بالله. وكذا اعتقاد أن هناك من الأئمة والأقطاب والأوتاد من يقوم عليهم العالم وفوض الله لهم تدبير الكون، يعتقدون في وجود أقطاب سبعة، والأقطاب ولفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وكذا يعتقدون بوجود أوتاد للأرض، بقاء الأرض ببقائهم. وأما الأبدال فقد ورد اللفظ عن بعض الصحابة في بعض الأشخاص وكانوا يعدونه من الأبدال، والمقصود به المعنى الصحيح أن الله عز وجل قد خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، وهذا يقتضي إن مات أحد منهم أو قتل أن يأتي الله ببدل منهم، فهذا معنى الأبدال، وليس معناه قط أن الكون يدبره هؤلاء الناس أو يتبادلون على تدبير الكون أو أنهم مستقلون أو مشاركون أو شافعون أو متسببون في تدبير الكون. ومن مظاهر الشرك التي يجب نفيها في تحقيق التوحيد في معنى الربوبية نفي الملك، من مظاهر الشرك إثبات الملك لغير الله. والحضارة الغربية من أخطر من يزعمون أن الإنسان يملك نفسه يفعل فيه ما يشاء، وأن شهواته ورغباته يجب أن يمتثل لها ولا يمنعه مانع، وهذا كله نفي لملك الله للإنسان ولماله ونفسه وولده وسائر شؤونه التي يأمر فيها بما يشاء. فقضية الحرية منافية لقضية إثبات الربوبية لله وحده لا شريك له. وأما لا شريك له في أمره ونهيه وتشريعه فمن مظاهر الشرك المنتشر ورود التشريعات المخالفة لشرع الله وادعاء أصحابها أنهم هم الذين أمرون وأنهون ويشرعون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأما مظاهر الشرك في الإلهية فبصرف العبادة لغير الله، فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو عز وجل في الخلق، وأما توحيد الله في الإلهية فتوحيده بأفعال العباد بأن يركعوا لله وحده ويسجدوا لله وحده ويخافوا من الله وحده ويرجون من الله وحده، فيظهر بذلك إفرادهم لله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما في الأسماء والصفات فلا شريك له في أسمائه وصفاته، فهذا يتضمن نفي التعطيل لأن العدم موصوف بأنه لا شيء وبنفي الصفات، ونفي تشبيه الرب سبحانه وتعالى بخلقه. فمن وصف الله بصفات المخلوقين فهو لم يشهد شهادة التوحيد، ويشمل منع تشبيه الله، منع تشبيه المخلوقين بالله عز وجل كمن يصف نفسه بصفات الله، نعوذ بالله، أو يصف غيره. فالتعطيل وتشبيه المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق كل ذلك دخل في النفي المقصود من لا شريك له. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا التوحيد، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.